أصدقائي وأحبائي ومستمعيني الكرام في كل مكان، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هقدم لكم حلقة جديدة من حدث بالفعل، هتكون الجزء الثامن. يا رب حلقة النهاردة تعجبكم إن شاء الله وتكون على مستوى الحلقات اللي فاتت. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى حكتها لي صديقتي مدام سين. الموضوع يخص صديقة ليها. صديقتها دي مش مصرية، هي عندها دلوقتي حوالي 34 سنة، والموضوع ابتدى معاها من المرحلة الثانوية كده لما كانت 18-19 سنة بالكتير. بتقول إن كان خالها معالج بالقرآن، فخالها ده ما اتجوزش، يعني كان قاعد مع والدته اللي هي جدتها وما كانش اتجوز يعني. فلما كانت بتروح لبيت جدتها وخالها مش موجود، كان بفضول المراهقين كده بتحب قوي تقرأ في الكتب اللي عنده في المكتب، فابتدت مرة واتنين تقرأ في الكتب اللي موجودين عنده. لكن في يوم لقت قدامها ورق، مش كتاب، ورق كده متصور ومتغلف زي الكتاب. طبعا هي ما كانتش يعني مدركة اي خطر من الموضوع، يعني ما كانتش فاكرة ان الموضوع فيه اي خطورة. فبدل ما تقرأ الورق ده راحت سرقاه من مكتب خالها واخدته معاها وحطته في شنطتها وروحت. ابتدت بفضول الشباب بقى طبعا تعمل الطقوس اللي موجودة في الورق، وكان في حاجات كمان عايزة تتشري راحت شارياها، وفضلت تقول الجمل اللي موجودة وتعمل الطقوس اللي في الورق. بعدها بيوم يومين ما حسيتش بأي حاجة حصلت، ما فيش أي حاجة غريبة حصلت، فكانت واخداها زي لعبة، يعني كانت فاكراها مجرد لعبة تسلية حاجة كده يعني. بس بعد فترة بصت لقيت في نار بتولع في البيت في أي مكان ممكن. مرة تلاقي نار ولعت في السرير، ومرة في غرفة خزين كده موجودة جنب المطبخ برضو بيلاقوها بتولع، وفي أي مكان في البيت ممكن يلاقوا نار. وممكن تبقى قاعدة مثلا مع أهلها تبص تلاقي حاجة شدتها من شعرها. فصديقتي يعني سألتها كده، قالت لها طب الحالة اللي انتي بتكوني فيها بتحسي بإيه يعني ساعتها؟ فقالت لها أنا ببقى قاعدة في المكيف عادي والأوضة باردة، أبص فجأة ألاقي جسمي ده سخن جدا وبقى مولع نار، وابتديت اتصبب عرق بشكل غير طبيعي. فلما ابتدت تلاحظ ان حصل بقى حاجات غريبة كده في البيت، فقالت لا اكيد انا عملت حاجة غلط ولازم ارجع الورق ده لبيت خالي تاني، بس برضو من غير ما حد يحس. فراحت لبيت جدتها، وأول ما جدتها شافتها قالت لها عملتي بيه ايه؟ طبعا ساعتها هي فهمت، بس أنكرت ساعتها وقالت هو ايه ده انا ما عملتش حاجة. فضلت جدتها تسألها نفس السؤال، عملتي بيه ايه؟ طبعا الجدة دي عرفت ان البنت هي اللي سرقت الورق ده، طبعا عشان بيت بنتها ده هو اللي ابتدى يحصل فيه حاجات غريبة، فعلى طول استشفوا ان هي اللي اخدت الورق اللي كان مسروق من مكتب خالها ده، وهي اللي عملت حاجة في البيت، وابتدى فعلا يحصل في البيت حاجات غريبة. فساعتها خالها رجع من برة، وابتدت البنت تعترف وتقوله على كل اللي حصل. قالت له أنا فعلا خدت الورق ده وقريت اللي فيه واشتريت كذا كذا وعملت كذا كذا. فبتقول إن في نفس اللحظة دي خالها حصل له نفس الحالة اللي بتحصل لها بالظبط، بصت لقت جسمه سخن سخونية غير طبيعية وابتدى يعرق بشكل غير طبيعي، وبتحلف بالله إن في اللحظة دي لقوا حاجة عمالة تضربهم هما التلاتة بحاجة زي الكرابيك، يعني حاجة نازلة فيهم ضرب هما التلاتة في نفس الوقت، ضرب ضرب ضرب بشكل مؤلم جدا جدا وعنيف جدا. هي وجدتها وخالها بصوا لقوا على جسمهم علامات زرقاء وكدمات زرقاء وحاسين بألم مش طبيعي. ساعتها الحالة كانت مش طبيعية خالص في البيت، يعني ساعتها خالها فضل على كلمة واحدة، ايش سويتي ايش سويتي ايش سويتي، طبعا قصده يعني هببتي ايه، ايه اللي عملتيه ده. بعد ما الحالة هديت شوية خالها قال لها للأسف انا مش هقدر اعملك اي حاجة، انت دلوقتي اذيتي نفسك واذيتي اهل بيتك. طبعا بمعنى ان هي استحضرت جن معين وهو كان غير قادر على صرفه. بعد الموضوع ده بحوالي 3 شهور لقوا خالها قاعد على مكتبه وعلى وشه علامات فزع غير طبيعية، ولقوه متوفي وهو قاعد مكانه. وتاني يوم من وفاة خالها بصوا لقوا المكتب ما فيهوش ولا ورقة ولا كتاب نهائي موجود، كل كتبه وأوراقه والحاجات اللي كانت في مكتبه عن الجن واستحضار الجن ملهاش أي أثر، لدرجة إن هم شكوا في البنت دي نفسها إن هي أخدت كل الورق والكتب اللي كانت موجودة. يعني قالوا مثلا طالما هي سرقت حاجة قبل كده يبقى أكيد هي اللي سرقت كل الكتب دي. فساعتها قعدت تقسم لهم إن هي والله ولا خدت أي حاجة ولا شافت أي حاجة، لكن جدتها للأسف ما صدقتهاش وحرجت عليها إن لا هي ولا والدتها يدخلوا بيتها طول ما هي عايشة. وبعد الموضوع ده طبعا لغاية وقتنا هذا فات حوالي 20 سنة ويمكن أكتر، للأسف كل إخواتها اتجوزت ما عدا هي، وبرضو من فترة لفترة بتحس بموضوع الضرب اللي بيحصل لها ده، وبرضو بتلاقي كدمات غريبة جدا في جسمها وبتختفي بعدها بفترة بسيطة. الرواية التانية من مدام كاف بتقول أنا عندي 3 أولاد، وفي مرة ابني الوسطاني جاله التهاب رئوي شديد جدا ورحنا بيه المستشفى في وقت متأخر قوي في الليل. كان ساعتها ابني تعبان جدا لدرجة انه كان بيتنفس بصعوبة، ودخلوه العناية المركزة وانا فضلت قاعدة معاه لوحدي، وكان في غرفة جنب الأوضة اللي أنا قاعدة فيها موجود فيها ممرضات اللي بيعتنوا بالأطفال. فلقيت ممرضة دخلت العناية المركزة عندي في الأوضة وكان شكلها جميل قوي وكانت بيضة بياض غريب قوي وطولها متوسط كده. جت وأخدت مني الولد وبعدين اديته حقنة، وبعد كده مسكته من رجليه وفضلت تضربه على ظهره، وابني قاعد يصرخ ساعتها بس الغريبة انه طلع يعني البلغم اللي كان قاعد على صدره ده من بقه ومن مناخيره. البلغم ده فعلا كان كاتم نفسه. فأنا بصراحة خفت منها، وبعد كده خدت منها الولد. بس الشيء الغريب إن هي ما كلمتنيش كلمة واحدة. وتاني يوم الصبح بصيت لقيت ابني خف تماما وبقى زي الفل. فروحت سألت الممرضة اللي كانت قاعدة في الغرفة التانية دي عن زميلتها يعني اللي جات لي امبارح علشان أشكرها. فوجئت إن الممرضة بتقولي أنا ما كانش معايا أي ممرضة تانية، أنا بايتة هنا في المستشفى لوحدي. ومن الوقت ده وأنا بصراحة بسأل نفسي وهتجنن، مين ممكن تكون الممرضة دي؟ الرواية التالتة حكتها لي صديقتي مدام عين. بتقول هي أصلا كانت مولودة في أسوان، ودلوقتي بعد ما اتجوزت راحت عاشت في مدينة تانية. فأثناء بقى ما كانت لسه صغيرة يعني، وأثناء ما كانت في أسوان، كانت بتقول إن أنا كان طول عمري دايما أسمع أصوات غريبة بتندهلي دايما في كل مكان وفي كل وقت، سواء نايمة سواء صاحية لازم أسمع حد بيندهلي باسمي، ولازم حد يصحيني من النوم. ففي مرة كانت نايمة وسمعت صوت غريب كده بيقول لها اقطعي سلك التليفون، اقطعي سلك التليفون. وشافت نفسها أثناء الحلم ده إن هي مسكت سلك التليفون الأرضي وفضلت تقطعه بسنانها، فعلا فضلت تقطعه لغاية ما اتقطع تماما ورجعت نامت تاني. ده اللي شافته في الحلم. لكن بعد كده لما صحيت لقيت فعلا سلك التليفون مقطوع، وزي ما يكون فعلا اتقطع بسنانها. بتقول حكاية بقى ان حد يندهلي دي وصلت للشارع كمان، بقيت الاقي حد وانا ماشية في الشارع بينده عليا باسمي، واحيانا باسم الدلع بتاعي كمان. الغريبة بقى ان دايما الاصوات دي بتكون اصوات ناس تعرفها، اصوات حد من قرايبها، حد من اخواتها، لازم يكون حد تعرفه. لكن تتلفت طبعا في كل حتة ما تلاقيش اي حد. وفي مرة برضو كانت في الدور اللي فوق بيتهم يعني كان دورين، سمعت أختها من تحت بتنده عليها وصحتها من النوم، ولما نزلت تشوفها عايزة ايه، بس تلاقي طبعا أختها ولا ندهت لها ولا جت جنبها. في مرة تانية بقى كانت بتقول ان هي كانت نايمة وشافت حاجة زي الحلم كده، شافت ان كان اصلا هي حاطة جنبها عدتين تليفون، كان عدة يعني عادية للمكالمات العادية كده، وعدة تانية تاتش غالية شوية يعني وكده. فسمعت صوت حد بيقول لها في ودنها لما التليفون يبطل رن حطيه تحت المية، لما التليفون يبطل رن حطيه تحت المية. وسمعت صوت تليفون فعلا، وأول ما سكت راحت ماسكة العدتين وقامت من على السرير وراحت فتحة الحنفية فعلا وحطت الموبايلين تحت المية ورجعت نامت تاني. ده اللي المفروض شافته في الحلم. لما صحيت من النوم لقيت التليفونين جنبها عادي، بس العدة العادية كانت شغالة والعدة التانية التاتش كانت فاصلة تماما، ما كانتش راضية تشتغل خالص. فساعتها وديته التوكيل علشان يعني تشوف ايه اللي حصله كده تصلحه. فبتوع التوكيل اللي اتصلوا بيها عشان يقولوا لها على التكلفة يعني وعلى العيب اللي حصل في الموبايل، قالوا لها إن الموبايل ده طاله سائل، يعني جه عليه مية. طبعا ساعتها اتأكدت إن ده ما كانش حلم. موقف تاني، كانت هي في الجامعة يعني، وكانت ساكنة في المدينة الجامعية ساعتها. فحصل إن كان في زميلة ليهم كانت هادية وكل حاجة، بس بتجيلها حالات كده غريبة، حالات تشنجات، حالات غريبة شوية بتحصل لها. فكان في واحدة تالتة زميلتهم يعني قالت إن هي يعني تقرأ لها قرآن تهديها، يمكن محسودة، يمكن يعني حاجة كده بسيطة يعني. وهي طبعا البنت دي لا ليها في السحر ولا ليها في فك السحر، هي مش واخدة اخوانا خالص يعني، بس لقت زميلتها تعبانة فقالت ان هي تقرأ لها شوية قرآن. فابتدت البنت دي نفسها هي اللي تتعب، اللي بتقرأ قرآن دي ابتدت هي اللي تتعب وتلاقي حد كده بيكتفها. فراحوا ودوها لشيخ قال لها انتي لازم تحصني نفسك كويس، وابتدى يعلمها شوية حاجات كده عشان تحصن نفسها كويس. وقال لها دلوقتي انتي اثرتي الجن اللي جوه زميلتك، لكن للأسف انا مش هقدر اعملك حاجة، انتي اللي لازم بنفسك تعرفي تصرفيه. وابتدى فعلا يعلمها حاجات علشان تقدر تصرف الجن ده. ومن بعد الموضوع ده والبنت دي يعني تقريبا اتشهرت بان هي اللي بتعرف بقى تتعامل مع الحالات دي والجن والحاجات الغريبة دي يعني. ففي مرة لما كنت انا بحكي لها بقى على الحاجات اللي بتحصل لي والناس اللي بتنده عليا والكلام ده كله، فقالت تشوف كده يعني عليا سحر، في مس، في اي حاجة كده يعني، تشوف كده عليا حاجة ولا لا. فقالت لها قومي اقفي وافردي كفين ايديكي كده قدامك، وابتدت تقرأ طبعا عليها قرآن ايات معينة، وابتدت تقول يعني بما معناه يعني مش فاكرة النص بالظبط، إن لو كان عليها سحر فلتميل إلى الأمام، ولو كان مس فلتميل إلى الخلف. فصديقتي عين بتقول إن هي لقت نفسها وهي ثابتة في مكانها كده عمالة تلف 360 درجة، بس مش بتلف بجسمها زي ما تكون بتلف بدماغها، لغاية ما داخت وقعت. فحصل موقف تاني، كانت قاعدة لوحدها في أوضتها يعني وبتحفظ القرآن عشان عندهم امتحانات وكده. فهي وزمايلها اللي في المدينة كلهم سمعوا صوت عزب بيقرأ قرآن بشكل جميل جدا جدا، بطريقة يعني تفرح القلب، صوت عالي جدا وجاي من حوش المدينة، حوش المدينة الجامعية كده، ومش عارفين ايه ده، مين اللي بيقرأ القرآن ده. فالبنات كلهم خرجوا من الاوض وبصوا لقوا حاجة غريبة جدا، لقوا ان الصوت اللي بيقرأ القرآن ده واحدة عاملة بتشتغل في المدينة الجامعية، يعني مش راجل. استغربوا كلهم، اللي الصوت صوت راجل، لكن هي قاعدة مغمضة عينيها وبتقرأ بصوت عذب جدا جدا جدا، يعني أحلى من صوت أي بشر. فجت البنت زميلتهم اللي هي ابتدت تعالج يعني كده الموضوع الجن ده أو كده، ابتدت تقرأ عليها شوية قرآن وتسمعها قرآن من الموبايل في سماعة كده، تحط لها سماعة في ودانها يعني بالقرآن. فبصوا لقوا الست دي صوتها بقى راجل وبيكلمهم، وقعد يزعق جامد جدا ويقول أنا مسلم، أنتوا مش هتقدروا تطلعوني منها، أنا بحب القرآن وأنا بقرأ القرآن أحسن منها وأحسن منكو كلكو. فساعتها عرفوا إن فيه يعني مس من جن معين، بس جن مسلم. فساعتها البنت اللي بتعالج دي قالت: قول ورايا، عاهدت ألا أظهر عليها أبدا. فلقوها بتقول بنفس صوت الراجل ده: عاهدت أن أظهر عليها أبدا. وطبعا هي تعاند معاه وتقول له: قول ألا أظهر عليها، ألا أظهر عليها. والتاني برضو ما بيقولش غير كلمة واحدة: عاهدت أن أظهر عليها أبدا. يعني من الآخر مش هيطلع منها نهائي. موقف تاني بقى حصل لأخوها. بتقول: أخويا كان عنده حوالي 18 سنة، هو أخوها أصغر منها يعني، وكانوا بيتفسحوا مرة في حديقة الفسطاط اللي في القاهرة. ومعروف طبعا إن حديقة الفسطاط مبنية بالقرب من المقابر. فكان بيلعب كورة هو وجوز اختها وولادهم وكده، وقاعدين يعني مبسوطين، وكان لابس تيشيرت ابيض. وهو بيلعب كورة وقع على الارض على جنب واحد كده. فلما وقع قام لقى نص التيشيرت بتاعه لونه اسود، لونه غريب يعني، مش اتوسخ من الارض يعني، لقوا الارض ما فيهاش حاجه توسخ التيشيرت بحيث ان هي تصبغه بالطريقه دي. استغربوا جدا حتى من الشكل ده، ويعني وعدوا موقف. بس بعديها لو اخوها ده ما بيتكلمش نهائي، فضل فتره طويله لا يصلي ولا يقرأ قرآن ولا يروح المسجد نهائي زي الأول. وكل ما يسمع صوت الأذان يبتدي يتشنج ويسد ودانه ومش عايز يسمع صوت الأذان نهائي. وبتقول إن كان ساعتها بيبقى شكله غريب جدا، كان بيبقى شكله صعب قوي وعينيه بتحمر بشكل غريب وبيبحلق قوي قوي بشكل يخوف. وفضل بعد كده ساكت على طول يعني، ما بيتكلمش مع اي حد، وكان دايما بيشتكي من وجع في بطنه وبيرجع بطريقة غريبة قوي. فودوه المستشفى ما لقوش عنده اي حاجة تسبب له الترجيع ووجع البطن ده. فضل على الحالة دي حوالي 7 سنين، يحصل له حالات التشنج دي من فترة لفترة. وساعتها ما كانش أي حد من العيلة بيقدر عليه، لا والدها ولا أخواتها ولا أي حد ممكن يقدر عليه وهو في حالة التشنج دي. يفضل جسمه يتحرك بشكل غريب، وبعدين كأنه بيعايز يتكلم بس حد قفله بقه، ويفضل يبرق عينيه برضو كده ويبصلهم بشكل غريب وبعدين يغمى عليه. في مرة بقى أثناء حالة التشنج دي اتكلم بصوت غريب، اتكلم بصوت راجل برضو لكن مش صوته طبعا. فقال الجمل كتير وحاجات كتيرة كده يعني. فالجمل اللي قالها كانت يعني غريبة كده، بس فهموا منها إن حصل له لبس من فردين من الجن، واحد وواحدة. البنت عشقاه والشاب بيحاول يبعدها عنه، لكن هي متشبثة بيه ومصرة إن هي ترافقه. فعشان كده أخوها ده فضل في صراع ما بين الاتنين. وطبعا كان أثناء 7 سنين دي كلها كل ما يقدم على موضوع خطوبة أو جواز كان لازم الموضوع يتفركش بشكل غريب جدا. مثلا ممكن وهو عند العروسة بيزورها أو حاجة يغمى عليه، ممكن يقول لهم كده في وشهم أنا مش عايزكو، أنا مش عايزة أجي هنا تاني، يعني حاجات غريبة قوي قوي كده بتحصل. بس الحمد لله بعد ما وديناه يعني الشيخ وكده وقعد يعالجه لفترة طويلة، والحمد لله ما بقتش تحصل له حكاية التشنجات دي تاني، وابتدى يرجع يصلي تاني ويرجع يقرأ قرآن تاني، والحمد لله على كل حال، واتجوز الحمد لله في شهر مايو اللي فات. الرواية الرابعة من صديقتي وحبيبتي مدام هي، بتقولي كان في مرة عيد ميلادها، يوم عيد ميلادها وجوزها جاب لها يعني تورته وكده وقالوا نحتفل، فحصل انها اتخانقت مع ابنها خناقة كبيرة جدا يعني، وزعلت وتنكدت وكده، وسابوا التورته على الترابيزة ودخلت تنام. قالوا لها يعني يا ماما مش هنحتفل وكده، قالت انا لا عايزه احتفال ولا اي حاجه، كلوا انتوا التورته انا مش عايزه حاجه. فدخلت اوضتها فعلا، فاولادها قعدوا شويه وبعدين يعني فتحوا التورته واكلوا منها وكده، وبعد فتره دخلوا ناموا. فهي كان عندها حمام في اوضتها، وباب الحمام ده في وش سريرها بالظبط. بتقول ان هي فجأة ما لقيتش باب الحمام قدامها، ما لقيتش الباب موجود اصلا في الأوضة، زي ما يكون السرير اتحرك من مكانه وبقى في حتة تانية. وسمعت في نفس الوقت اصوات غريبة كده في الصالة، وصوت ناس قاعدة بره، وصوت شوك وطباق وحاجات كده، زي ما يكون ناس قاعدين يحتفلوا وقاعدين مبسوطين وبياكلوا كمان. وهي كانت خلاص شافت ان ولادها ناموا بالفعل. بعد كده لقيت نفسها مش قادرة تتحرك خالص ولا تقوم من مكانها، فبالعافية لما قامت اكتشفت ان ولادها بعد ما اكلوا من التورتة سابوا العلبة مفتوحة، والاطباق اللي عليها بواقي لسه محطوطة على السفرة. ابقوا غطوا الأكل يا جماعة من فضلكم. موقف تاني، هي أصلا اتجوزت في محافظة غير اللي اتولدت فيها وكده، فكانوا مسافرين يعني للمحافظة اللي فيها أهلها، وكان هناك بيت والدها، بيت العيلة يعني، وكان ليها هي كمان بيت خاص بيها. وكان ساعتها جوزها لسه بيتعلم السواقة شوية يعني، كان لسه حديث موضوع السواقة، وكان ساعتها ولادها الكبار قاعدين ورا، وابنها الأصغر، ابنها أصغر واحد يعني كان عنده 3 سنين، كانت مقعداه على رجليها طول فترة السفر. ففجأة جوزها لقى في الأرض إصلاحات وتكسيرات وكده، ففقد السيطرة على العربية، وللأسف العربية اتقلبت بيهم كذا قلبة، يعني طبعا منظر صعب جدا، يا رب ما حد يشوفه أبدا. المهم بعد ما العربية استقرت فجأة ما لقيتش ابنها على رجليها، مش موجود في العربية كلها، ابنها الصغير ده مش موجود على رجليها نهائي. ساعتها سألت جوزها الولد فين، الولد فين، قوم شوف الولد. وهي طبعا خلاص حصل لها يعني شبه شلل بقى كده من مكانها ومن الصدمة، والولد مش موجود، وكفاية طبعا صدمة قلبة العربية. قالت لجوزها انزل شوف الولد، فجوزها كان ساعتها رجله وجعته جدا، ويعني واضح ان حصل فيها كتمة جامدة، ما كانش قادر بالفعل يحرك رجله خالص، يعني قعد فترة طويلة عقبال ما قدر يحرك رجله ويخرج من العربية. ففي الوقت ده برضو كانوا عمالين يبصوا حواليهم يمين وشمال بره العربية وجوه العربية، محدش لقي الولد الصغير خالص. فبالعافية جوزها خرج من العربية ومشي كم خطوة كده يعني عشان يدور على الولد. فصديقتي بتقول فجأة لقيت حد بيخبط على كتفي واقف ورايا على طول كده، وبتبص لقيته ابنها الصغير. ساعتها ما صدقتش، واقف وراها عند المنطقة اللي فيها الفتيس كده، واقف الحمد لله كول خالص، ما فيش اي حاجة وما فيهوش الحمد لله خدش واحد. بس كانت ساعتها طبعا هتتجنن، الولد راح فين وكلهم كانوا عمالين يدوروا عليه، وبعدين ظهر فجأة. بعد الحكاية دي ووصلوا للمدينة يعني بتاعتها وكده، وراحوا ساعتها على بيت والدها، طبعا حكوا لهم بقى على اللي حصل والحادثة وكده وبتاع. ف الولاد الكبار حبوا ان هم يباتوا في بيت جدهم، وهي حبت ترجع بيتها هي وجوزها، واخدوا معاهم الولد الصغير. ويدوب دخلوا البيت، كان ساعتها بقى الدنيا بالليل خالص، كان حوالي الساعة 11 بالليل. فأول ما دخلوا البيت لقوا النور قطع، والولد كان نايم ساعتها وحطته على السرير. فجوزها قال لها قومي هاتي شمعة كده ننور البيت. فساعتها قالت له على ايه يعني، احنا خلاص الولد نايم واحنا كمان هننام وشوية والنور هيجي يعني. فجوزها دخل الحمام، هي ساعتها مش عارفة ليه قالت لا انا هقوم احسن اجيب شمعة. قامت فعلا كده، طبعا الدنيا ضلمة كحل مش شايفة اي حاجة، ووصلت بالعافية كده لغاية النيش وفتحته، وبتدور طبعا بتلمس بايديها كده على مكان الشمع لانها مش شايفة حاجة خالص. قبل ما توصل لمكان الشمع بصت لقت نور جوه الأوضة اللي فيها الولد، الشقة كلها ضلمة تماما لكن الأوضة اللي فيها الولد فيها نور غريب، لونه وشكله ومصدره غريب جدا جدا، ما هياش فاهمة أي حاجة، مش فاهمة ده نور إيه، ده لا نور شمع ولا نور جاي من الشارع ولا أي حاجة خالص. وبعدين في نفس اللحظة دي جوزها خرج من الحمام، الاتنين لما بصوا للأوضة وبصوا للنور الغريب اللي جاي ده، يقولوا الاتنين وقعوا على الأرض وفضلوا يزحفوا على الأرض، حاجة منعاهم، حاجة هما مش شايفينها منعاهم ان هما يوصلوا للأوضة، والأوضة خلاص بتقول لي بيني وبينها متر واحد، لكن مش فاهمة ايه ده، مش فاهمة ايه اللي بيحصل. في نفس الوقت الدولاب اللي جوه الأوضة كان فيه مرايات، فكان عاكس شكل الولد وهو نايم على السرير، وبتحلف بالله ان هي شافت حوالين الولد زي ما يكون طاقة نور، هالة نور غريبة جدا محوطاه، يعني الأوضة برضو حواليه ضلمة لكن مفيش نور إلا حوالين السرير اللي فيه الولد. طبعا هي من خضتها ومن اللي هي فيه ما بقتش قادرة تتحرك، وتقول لجوزها هاتلي الولد، خش هاتلي الولد، خش هاتلي الولد. ففضلوا الاتنين يزحفوا بالعافية على الأرض لغاية ما قدروا يوصلوا لباب الأوضة. وأول ما وصلوا لباب الأوضة النور اللي كان جوه الأوضة اتطفى تماما، وأصبحت الأوضة ضلمة كحل زي الأول. ساعتها قدرت تقف وقدرت تتحرك، بتقول ساعتها أخدت الولد في حضني وجريت فتحت باب الشقة وجريت جري على بيت بابا وأنا حافية. الرواية الخامسة والأخيرة معانا النهاردة من صديقتي برضو وحبيبتي مدام فيه. بتقول ابنها لما كان عنده 3 سنين كان بيشوف حاجات هما ما بيشوفوهاش، ويقعد يقول لهم على أوصافها، مخلوقات كده شكلها وحش، لدرجة انه في مرة كان في بيت جده أبو والده، وقعد يبص على الشباك ويقول لهم في ناس وحشة عايزة تضرب عمته، وفضل يقول لهم الحكاية دي كتير قوي، ويبص للشباك وهو خايف ومذعور، وبرضو عمال يقول لهم الناس الوحشة دي عايزة تضرب عمته. فسبحان الله عرفوا بعد كده ان عمته دي حد كان عامل لها سحر، بس هما طبعا اخدوا الولد وودوه لشيخ علشان يعني يحصنه ويخليه ما يشوفش الحاجات دي تاني وكده، وبفضل الله فعلا قدر يخلي الولد ما يشوفش الحاجات دي تاني خالص. طبعا لان الكلام ده بالنسبة لطفل شيء مفزع جدا. موقف تاني حصل لأختها، بتقول ساعتها أختي كان عمرها 18 سنة تقريبا، هما كان عندهم محل كده، محل فطير، وكان بيفرشوا فرشة كبيرة ساعة رمضان للكنافة والقطايف والحاجات اللي بيبيعوها دي في رمضان. ففي شارع جانبي كده جنب المحل بيحطوا فيه الدقيق والخزين والحاجات يعني اللي بيستعملوها، وآخر اليوم بيشيلوها بيرجعوها المحل تاني يعني. ففي مرة والدهم طلب من أختها دي إن هي تساعده وتشيل بقى الحاجات دي وتدخلها مع المحل، وكان معروف إن الشارع ده محدش بيمشي فيه لأن كان بيحصل فيه حاجات غريبة جدا وأصوات غريبة وحاجات بيشوفوها، نتيجة لأن كان فيه واحدة زمان ساكنة في الشارع ده، ويا حرام كان جوزها بيعذبها وبيضربها، فولعت في نفسها. ومن بعد الحكاية دي أصبح الشارع ده دايما غريب، وكانوا الأهالي بيخافوا قوي على أولادهم منه. فساعتها قالوا واحنا يعني في رمضان وامان وكده ومفيش حاجه، ودخلت الشارع عشان تلم الدقيق والخزين والحاجات دي عشان تدخله المحل. فبتحلف ان هي شافت في الشارع، طبعا كانت الدنيا بالليل وضلمه، شافت ارانب، عدد كبير جدا من الارانب عماله تجري هنا وهنا وهنا وهنا، واشكالهم غريبه قوي، كبار بشكل مش طبيعي، حجمهم كبير قوي، وألوانهم غريبة، اللي أبيض واللي رمادي واللي منقط، والأشكال غريبة جدا. فهي يعني شابة أو طفلة ساعتها فرحت بصراحة بشكل الأرانب دي، فبقت تجري وراهم وتمسكهم، بقت تمسك الأرنب في إيدها وتحطه في العباية اللي هي لبساها، يعني عملت حجر كده للعباية وحطت الأرنب، وتلم واحد تاني وتحطه، وتجمع، قعدت تجمع تجمع في شوية أرانب كتير وتحطهم في حجر عبايتها، وكانت فرحانة بيهم وروحت بيهم البيت على طول جري علشان تديهم لمامتها، وقالت لهم تعالوا شوفوا انا الارانب اللي جبتها لكم دي، وكانوا عمالين يجروا في الشارع. اول ما فتحت حجر عبايتها لقوا فيه عدد كبير جدا من الطوب. آخر موقف بقى حكيتهولي، هي برضو اتجوزت في محافظة تانية غير اللي اتوردت فيها يعني وكده، فكانت نازلة أجازة هي وولادها بس، جوزها منزلش معاهم، نزلت في بيت أهلها، كان بيت عيلة كبير يعني، فوالدها ووالدتها ساكنين في الدور الأول، وأخوها ليها كذا أخ يعني متجوزين وساكنين في الأدوار اللي فوق. فكان في اخ منهم قاعد يتحايل عليها ان هي تبات عنده النهارده اول ما وصلت يعني، فهي قالت له لا بص انا مش برتاح غير في شقة بابا وكده، وعشان دوشة العيال. طبعا اخوها اصر بشكل غير طبيعي ان هي تيجي تبات عنده النهاردة هي وولادها. طبعا كان فرحان بيهم يعني ان هم جم بالسفر وكده، وولاده يلعبوا مع ولادها. فهي من جواها كانت بتقول ان البيت ده يعني يا دوب تطلع بعد الدور الاول او التاني وما تقدرش تكمل. كان في حاجة قبضاها دايما، كانت تتخنق على طول، ما تقدرش ابدا تطلع الدور اللي بعد التالت خالص. هو البيت لغاية الدور الخامس، من بعد الدور التاني من اول التالت للخامس ما كانتش بتقدر تطلع فيه نهائي. واخوها ده كان ساكن في الادوار اللي فوق، فقالت تيجي على نفسها يعني شوية علشان خاطر اخوها. وفعلا طلعت عند اخوها وباتوا في اوضته، ونامت هي واولادها الثلاثة على السرير. وبعد كده اثناء الليل لقت النور قطع، فمدت ايدها كده جنبها على السرير، ما لقيتش ولادها نايمين جنبها. يعني هي متأكدة ان ولادها لغاية دقايق نايمين جنبها عادي، فجأة ما لقيتش الولاد جنبها على السرير. واول ما النور قطع راحت نادها لاخوها وقالت له يا فلان هو النور قطع؟ بتقول انها سمعت صوت واحد واقف جنب السرير مش بيرد عليها ولا يقول لها اه او ايوه، لا حد بيزوم يعني بيقولها افتكرت ان هو اخوها بس يعني صوته شوية متغير. فسألته تاني تقول يا فلان هو النور قاطع؟ هو النور قاطع؟ بتقول تسمع نفس الصوت، صوت حد بيزوم. ساعتها اترعبت، بتقول مش صوت اخويا، انا عارفة صوت اخويا كويس. وبعد كده بتحلف بالله انها شافت حاجة نازلة على الحيطة من السقف للأرض، حاجة كده بتزحف على الحيطة سودة وبالظبط شبه الغوريلا. غوريلا بالظبط، غوريلا نازلة من السقف للأرض، طبعا شكلها بشع ومرعب. فساعتها ما كانتش طبعا قادرة تتنفس ولا تنطق من كتر الخضة. وفجأة لقيتها مسكت في رجليها. طبعا لما مسكت في رجليها بتقول انا ما كنتش قادرة اتحرك، بس عمالة تفلفص منها كده وتجري هنا وهنا وتحاول تحرك رجليها، لدرجة انه هي بتفلفص منها كده وقعت من على السرير. وفعلا وقعت من على السرير، اول ما وقعت اللي جه على لسانها كلمة واحدة، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله. فبتقول من أول ما ابتدت تقول كلمة لا إله إلا الله لقيت نفسها اتسحبت واتجرجرت واترمت بره الأوضة. وأول ما اترمت بره الأوضة كانت ساعتها لسه برضو على كلمة لا إله إلا الله، بس أول ما فاقت شوية وقعدت تصرخ وندهت لأخوها ومراته وكده، حكيت له طبعا على كل اللي حصل. وللأسف أخوها قال لها إن هم بيشوفوا الشيء ده كل يوم تقريبا وبيحصل معهم نفس اللي حصل معاها. وطبعا لما سألتهم يعني ليه ما جبتوش شيوخ أو حد كده يقرأ أو يحصن البيت وكده، عرفت من أخوها إن هو جاب بدل الشيخ 2 و3 و10، لكن للأسف عرفوا ان دول من عمار البيت، وفهموا كده ان بيقولوا لهم اللي عايز يمشي هو اللي يمشي، احنا اصحاب البيت ومش هنمشي منه. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وطبعا منتظرة كومنتاتكم الجميلة، وبتوحشوني دايما وبحب جدا اتواصل معاكم. ولو اي حد حصل له موقف حابب يحكيهولي او ينشره في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة اللي موجود اسفل الفيديو. بحبكم جدا، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظ. شكرا، سلام عليكم.